بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. كل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حكى الزمخشري هنا في هذه الآية أن عمار بن حطان الخارجي كان من أدم بني آدم، أدم من الدمامة، يعني كان يعني قبيح الخلق أو الهيئة، كان أدم بني آدم، وامرأته من أجملهم، فكان هو أشد الناس دمامة، وكانت هي من أشد النساء جمالا، فأجالت في وجهه نظرها يوما، يعني تأملت في وجهه يوما، أي نعم، فترة كده ظلت تنظر في وجهه وتتفرق فيه، ثم قالت الحمد لله. فقال ما لك؟ قالت حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة. قال كيف؟ قالت لأنك رزقت مثلي فشكرت، ورزقت مثلك فصبرت. وقد وعد الله الجنة عباده الشاكرين والصابرين. وعمران بن حطان مع أنه خارجي، هذا خرج له البخاري في صحيحه، لما مات سئلت زوجته عن ترجمته، سئلت هذه الزوجة عن ترجمته، عن سيرته وأخلاقه وكذا، فقالت أوجز أم أطمد، أفصل أم أختصر، أوجز أم أطمد، فقيل أوجزي، فقالت ما قدمت له طعاما بالنهار، ما قدمت له طعاما بالنهار، وما مهدت له فراشا بالليل. ما معناها؟ يعني كان صواما قواما، يعني ما قدمت له طعاما بالنهار لأنه دائما كان يصوم، وما مهدت له فراشا بالليل لأنه دائما كان يقوم. ثم يقول تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا، تعدلوا يعني تسووا بين النساء، يعني في المحبة، ولو حرصتم يعني على ذلك، فلا تميلوا كل الميل إلى التي تحبونها في القسم والنفقة. إذا كان يحب زوجة أكثر من أخرى فإنه ينهى عن أن يميل ميلا شديدا إلى التي يحبها في القسم وفي النفقة، فتذروها يعني تلك الممال عنها التي ملت عنها إلى غير هذه، تذروها تهملها، فتذروها كالمعلقة، يعني التي لا هي أين، يعني الأين هي التي لا زوج لها ولا هي ذات بعل، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، وإن تصلحوا يعني بالعدل في القسم وتتقوا أي الجورة فإن الله كان غفورا رحيما، غفورا لما في قلبكم من الميل، رحيما أي بكم في ذلك. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يعني إن يتفرق الزوجان بالطلاق يغني الله كلا يعني عن صاحبه من سعته أي من فضله، بأن يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها، وكان الله واسعا أي لخلقه في الفضل حكيما فيما دبره لهم. هنا القاضي كنعان يكتب في حاشية حول قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يقول الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين زوجته في محبة القلب، وهذا حق لا خلاف فيه، ولكن لا عذر له في عدم العدل في البيتوتة والنفقة بجميع أنواعها. يعني يجب عليه أن يعدل، يجب عليه أن يعدل في هذه الحقوق، القف من المبيت، كذلك في النفقة لابد أن يعدل. إذا أتى مثلا بهدية لواحدة فيؤدي يأتي للجميع، النفقة يكون بالسوية وهكذا. يقول فعدم المساواة بينهن في ذلك ظلم، فمن الظلم أن لا يعدل بينهن في النفقة وفي القتل. والظلم ظلمات يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان الأسوة الحسنة للزوج العادل المحسن إلى أهله، وبه يجب أن يتأسي المسلمون. فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأحسب أن هذا الحديث ضعيف، الله تعالى أعلم. يعني إذا صح فيكون معناه ما أملك، يعني هذا قسم فيما أملك وهو إيه؟ النفقة أو القسم وغير ذلك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو القلب والميل القلب والمحبة. وقد حذر من عدم العدل بين الزوجات، فقال صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، وأحد شقيه ساقط. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. ولقد أباح الله تعالى للمسلم القادر أن يجمع في عصمته أربع زوجات بعد أن كانت تعدد في الجاهلية مطلقا لا حد له، ونبه إلى وجوب الاكتفاء بواحدة أو بملك اليمين عند الخوف من عدم العدل بينهن. وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إن إباحة الزوجات دليل على صراحة الإسلام في معالجة قضايا الإنسان خاصة. أما الذين لم تعجبهم إباحة التعدد فإنهم رفضوا الحلال وأباحوا لأنفسهم وللناس الحرام، فشرع للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه، وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه إذا حصل برضا الطرفين. وعمت القوانين التي تحكم البلاد الإسلامية عمتها، يعني يستعملون التعبير الشائع هذا الاتصاب أو هذه الأشياء العبارات يقصد بها فعل الفاحشة بدون تراضي. أما إذا كان بتراضي فليس الجريمة، إذا تم بالتراضي فليس الجريمة، واضح؟ يعني فالله المستعان. والحقيقة موضوع التعدد هذا يحتاج كلام كبير جدا، نحن باعتبارنا بنحاول الاختصار، فإن شاء الله نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد أنني فيما بعد إن شاء الله إذا يسر الله تعالى أن نحاول أن نقيم بعض الحلقات حول الشبهات الطاعنين في الإسلام عموما ومنها هذه القضية، ونوضح الكلام فيها بالتفصيل. الأخوات يعني يصبروا ما يفرحوش لسه نتكلم إن شاء الله. يعني في تونس، يعني أو تونس حكم بعض الناس بتهمة انه ارتكب جريمة الزواج من امرأة ثانية، فالمحامي كما يقولون المحامي كان شاطر بتعبير الناس، يعني ان المحامي استطاع ان يخرجه من القضية من هذه الجريمة مثل الشعرة من العجين كما يقولون، اذ اثبت المحامي انها خليلة وعاشقة وليست زوجة، خليلة وليست حليلة. الله المستعان. وبعدين يعني حتى النساء اللائي يعني يجدن في نفوسهن من هذا الامر ايضا، يعني فيهن نوع من الانانيه. لماذا؟ لان الذي ينتفع، نتكلم عن سبيل الاجازه، الذي ينتفع بتعدد الزوجات هو تست كبير جدا للنساء, يعني ليس فقط الرجال. ولولا ان هذا فيه مصلحة, مع ان معروف المرأة جبلت عن الغيرة الشديدة وكذا في هذا الباب بالذات, فلولا ان هذا اصلح وانسب وافضل لهذه المرأة لما تزوجت. فاذا في قسم كبير من النساء يكون ذلك انسب لظروفهن وافضل لهن من ان تبقى بلا زوج, واضح؟ يعني فالقضية ليست القضية القومية النسائية كما يحاولون يصوروا, ان الرجال في جانب والنساء في جانب, قوم الرجال ضد قوم النساء, لا, هذا في مصلحة حتى للنساء. بل والحقيقة ان كثيرا من المجتمعات الاسلامية الان لم يعد لها مخرج على الاطلاق من الفتن التي تموج بها هذه المجتمعات الا تعدد الزوجات. وحصل هذا حتى في بعض الدول الغربية الان هناك نداء بإباحة تعدد الزوجات باعتباره مخرجا من الضياع الذي صارت فيه هذه المجتمعات. لا شك القضية حساسة تحتاج لتفصيل ونتناولها من كل جانبها ان شاء الله, نرجو فيما بعد تكون في فرصة للتفصيل. يقول القاضي كنعان: فشرعوا للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه إذا حصل برضا الطرفين, فأي الحكمين خير للمرأة, أن تكون زوجة شريفة أم أن تكون خليلة؟ ثم إن الإسلام لم يفرض التعدد, يعني التعدد ليس واجب, التعدد يعني مجرد حكم مشروع لم يفرض فرضا, يعني ليس واجبا. مثلا لأن بعض الناس بالذات أعداء الإسلام في الخارج يحاولون تشنيع الإسلام, يعني إذا تكلمت مع أي واحد عن رأيه أو يعني فكرته عن الإسلام ما يعرف عن الإسلام أي شيء سوى أن الإسلام يوجب على المسلم أن يتزوج إيه؟ 4 نساء. لعل بعضكم إذا تابع شريط ديدات مع الرجل هذا المدعو سوجار في بداية المناظرة كان بينزح الخبيث ويقول إن الإسلام فرض 4 نساء, فرد عليه وقال له أقصوا يعني لحد 4 لحد أقصوا, لكن مش لازم يكون إيه يعني 4 نساء. ولهم كثير من الافتراءات في هذا, وهذا بينتشر في الخارج بالذات كثير, يعني إن الرجل المسلم هذا على طول إنسان لا يعني يضع العصا عن عاتقه, وإن يجب عليه إن يضرب زوجته في الصباح وفي المساء كل يوم, كانها من ايه يعني من الفقوس يعني عند المسلمين, ان في الصباح علقه وفي المساء نفس الشيء, كان هذا جزء من الدين للتنفير عن دين الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله عز وجل. يعني حتى قانون تعدد الزوجات هل هو مشكله في مجتمعاتنا؟ نادر جدا الذي يعني يحيي هذه الشريعه, نادر جدا في المجتمع, ان ظروف الناس اصلا ما يستطيعون احيانا الشباب يتزوج حتى واحده إلا وقد طاعف في السن يعني بعد 40 أو 35 الآن. فطبعا فين مشكلة تعدد الزوجات؟ هي كلها عبارة عن أزمات مصطنعة وليست يعني طبيعية لترويج الفواحش في المجتمع, تضييق على الزواج من جهة ثم فتح النوافذ إلى الحرام من جهة أخرى. الله المستعان. يقول: والإباحة تعني أنه معلق بإرادة الرجل والمرأة, فلماذا تقبل المرأة أن تكون ضرة لامرأة أخرى؟ فإذا كان التعدد غير لائق كما يزعمون ويزعمنا, فإن بإمكان النساء وحدهن منعه بامتناعهن عن القبول بزوج المتزوج, وهذا ما لا يفعلنه. يعني وهنا بيشير نفس المعنى الذي ذكرته, يقول إذا كان التعدد ليس فريضة مش واجب, التعدد مجرد يعني مجرد شيء مشروع للرجل أن يفعله أو لا يفعله, وللمرأة أن تفعله أو لا تفعله. فإذا كان القومية النسائية متفقة كلها على إنكار موضوع التعدد, فالنساء يستطيعنا الحزب النسائي هذا أن يمنع التعدد تماما بأن يرفضنا إيه الزواج الرجل المتزوج وأن تكون ضرة لغيرها, واضح؟ فيقول: طيب هم ليه ممنعوش من طرفهن هن؟ الجواب واضح كما ذكرنا من قبل, أن هذا فيه مصلحة لطائفة كثيرة جدا من النساء, يعني المنتفع به كثير جدا من النساء, هذا يكون أنسب لهن وأفضل ل يعني ظروفهن, واضح؟ هو الموضوع كما تعلمون يعني ذو شجون بالذات هذا الموضوع, فالأفكار كثيرة حقيقة تتزاحم, لكن نعود إلى الموضوع الأصلي. طبعا هذه الآية مما يشغب بها كثير من الذين يحدثون كلام الله عن مواضعه، حينما يعني يقولون كأن الموضوع يعني القرآن يجمع بين المتناقضات والعياذ بالله، يقول إن الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يتمحلون ويتكلفون فيقولون إن الله سبحانه وتعالى علق يعني فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، واضح، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فعلق إباحة التعدد على إيه؟ القيام بالعدل. قالوا إن ثم إن هذا الشرط المذكور في هذه الآية يعني بين الله تعالى أنه يستحيل أن يتحقق، أو يعني بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فالمحصلة بأن إذن يعني لا يشرع التعدد، والأصل هو منعه، واضح، لأن علق على شرط لا يتحقق، وهو إيه؟ وهو أن التعدد غير، أن العدل غير مستطاع، واستدلوا بهذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم. العدل في الآية الأولى غير العدل في هذه الآية، قوله تبارك وتعالى في الآية الأولى في أوائل في صدر سورة النساء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. العدل هنا الذي يملكه الإنسان، العدل في الإيه؟ في القسم، القسم مش القسم، القسم النبيذ يعني، وفي النفقة، هذه الأشياء الرجل يعني لا عذر له، يعتبر إذا أخل بها ظالما، واضح، هذا هو المقصود. أما هنا ولن تستطيع أن تعدلوا يعني في الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان. كان عليه الصلاة والسلام يقول في عائشة إن الله رزقني حبها، إذا كانت المحبة رزقا فالله يرزق الرزق لمن شاء ويقدر، واضح. فإذا هذا الإنسان ليس من فعل الإنسان وليس من كسبه، لكنه فوق طاقته، لكنه مأمور بالعدل ويستطيع العدل قطعا في النفقة وفي القسم وفي الحقوق المادية. أما في الميل القلبي فهذا يعني يعذر الإنسان فيه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي تساووا بينهن في جميع الوجوه، بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب إحداهن في شأن من الشؤون، فإنه إن وقع القصد الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قال ابن عباس وغيره. ولو حرصتم يعني ولو حرصتم على إقامة العدل وبالغتم في ذلك فلن تستطيعوا، لأن الميل يقع بلا اختيار في القلب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك يعني القلب، رواه الإمام أحمد وأهل السنة وذكرنا أنه ضعيف. فلا تميلوا كل الميل يعني إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل إليه، إذا ملتم إلى واحدة وتكونون معذورين في ذلك الميل القلبي لكن لا تتمادوا في ذلك، اثبتوا أنفسكم فلا تميلوا كل الميل، لأنك إذا ملت كل الميل إلى واحدة ستميل كل الميل عن الأخرى، سيضيع حق الأخرى. فلا تميلوا أي عن امرأة كل الميل فتترك المستطاع من القسط، لأنك إذا ملت كل الميل ستضيع العدل الواجب الذي تملكه وتستطيعه وهو القسط، فتذروها تذروا من التي ملتم عنها كالمعلقة يعني بين السماء والأرض لا تكون في إحدى الجهتين لا ذات زوج ولا مطلقة. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شدقيه ساقط، هذه الرواية هنا بلفظ شدقيه لكن الصح الله أعلم أنها شقيه جانبيه شقيه وليس شدقيه. وإن تصلحوا وتتقوا، إن تصلحوا أي نفوسكم بالتسوية والقسمة بالعدل فيما تملكون، وتتقوا أي الحيف والجور، فإن الله كان غفورا رحيما فيغفر لكم ما سلف من ميلكم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، إن يتفرقا يعني إن يتفرق الزوج والمرأة بالطلاق لأن لم يتفق الصلح بينهما، فالشرع لا يقبل أبدا مبدأ المرأة تفرق كالمعلقة، ولعلكم تلاحظون ذلك في حكم الإيلاء، الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، حلف ألا يقرب امرأته ولم يحدد أجلا. فالشرع يقول لا، هذا الوضع اللي هو إلى الأبد هذا لا ليس في الإسلام، لكن ينظر ويمهل أربعة أشهر، فإن فاءوا إن رجع وأصلح فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن أن تترك كذا فهذا ليس من الإسلام في شيء. فيقول تعالى وإن يتفرقا، لأنها لم يتم الصلح بينهما ولا يجوز أن يذرها كالمعلقة، ففي هذه الحالة إذا اختار الفرقة وقدر أن يتفرقا يغني الله كلا يعني منهما من سعته، يعني يجعله مستغنيا عن الآخر من سعته أي من غناه وجوده وقدرته، وفيه زجر لهما عن المفارقة رغما لصاحبه. يعني معناها ان يعني الا يكون هناك طرف من الطرفين يرغم الاخر على يعني المفارقه او يغايره بالمفارقه. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى سيعوضه، وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. اي نعم. وتسليه لهما بعد الطلاق، اذا قدر وقوع الطلاق وجرى الامر ففي هذه الحاله هذه الايه ايضا تكون فيها تعزيه ومواساه وتسليه، يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا أي واسع الفضل حكيما أي في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. ثم قال تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، الكتاب هنا بمعنى الكتب، من قبلكم أي اليهود والنصارى وإياكم يعني يا أهل القرآن أن اتقوا الله، يعني بأن اتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه، وإن تكفروا يعني وقلنا لهم ولكم، إن تكفروا بما وصيتم به فإن الله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا فلا يضره كفركم، وكان الله غنيا أي عن خلقه وعبادتهم، حميدا أي محمودا في صنعه بهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض كرره تأكيدا بتقرير موجب التقوى، وكفى بالله وكيلا أي شهيدا بأن ما فيهما له، إن يشأ يذهبكم أيها الناس يعني يا أيها الناس ويأتي بآخرين أي بدلكم، وكان الله على ذلك قديرا. ثم قال تبارك وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا، يعني من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لمن أراده لا عند غيره، فلما يطلب أحدكم الأخف وألا طلب الأعلى بإخلاص له حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده، وكان الله سميعا بصيرا. أي نعم. ويعني هذا آخر كلام الإمام القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآيات. هو الحقيقة هنا يعني في شيء يلفت النظر في هذه الجملة من الآيات، يقول تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ذكره ثالثا إما لتقرير كونه تعالى غنيا حميدا، فإن جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غناه وبما أفاض عليها من الوجود وأنواع الخصائص والكمالات على كونه حميدا، وإما تمهيدا للاحقة من الشرطية، وهو بيان قوله وهو بيان كونه تعالى قادرا على جميع المقدورات، أي له سبحانه ما فيهما من الخلائق خلقا وملكا فهو قادر على الإسماء والإيجاد، فإن عصيتموه أيها الناس فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية، وعلى أن يوجد قوما آخرين يشتغلون بعبادته وتعظيمه. فذكر هذه الكلمات في هذا المقام ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور في سياقها كما بينا. وقال الرازي إذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثيرة فإنه يحسن ذكر ذلك الدليل ليستدل به على أحد تلك المدلولات، ثم يذكر مرة أخرى ليستدل به على الثاني، ثم ثالثا ليستدل به على المدلول الثالث. وهذه الإعادة أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة، لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول، فكان العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى، فظهر أن هذا التكرير في غاية الحسن والكمال. وأيضا فإذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه في كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله، تنبه الذهن حينئذ لكون تخليق السماوات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جريئة، لأن كلما ذكرت هذا الجزء من الآية احتف بذكر صفات الله عز وجل غير المرة الأخرى. ففي الأولى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فعند ذلك يجتهد الإنسان في التفكر فيها، أن التنوير في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض إشارة إلى أنه ينبغي عليكم أن تستبروا وتتفكروا فيما هو في السماوات والأرض والاستدلال بأحوالها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه وتعالى. ولما كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال بغير الله إلى الاستغراق في معرفة الله، وكان هذا التكرير مما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده، لا جرم كان في غاية الحسن والكمال، وكفى بالله وكيلا أي ربا حافظا توكل بالقيام بجميع ما خلق، إن يشأ يذهبكم أيها الناس يفنكم ويستأصلكم بالمرة ويأتي بآخرين، يعني يوجد دفعة مكانكم قوما آخرين من البشر أو خلقا آخرين مكان الإنس. يعني معنى الآية إيه؟ أن إبقاءكم على ما أنتم عليه من العصيان، يعني الله سبحانه وتعالى يبقينا أحياء على ما نحن عليه من العصيان، وطبعا إذا نظرنا للإنسانية كلها فسنرى الكفر والإلحاد ومحاربة الله والصد عن سبيله إلى غير ذلك مما يعني يحتف به سكان هذه الأرض. فيعني إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، فالمقصود أن إبقاءكم رغم ما أنتم فيه من العصيان إنما هو لكمال غناه عن طاعتكم، هذا دليل على كمال استغنائه عنكم ولعدم تعلق مشيئته المبنية على الحكم على الحكم البالغة بإثنائكم، لا لعجزه سبحانه وتعالى. يعني ليس يعني إمهار الله إيانا عجزا منه سبحانه وتعالى عن أن يؤاخذنا، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم آخرين، وكان الله على ذلك قديرا فهو قادر على ذلك، ليس إمهاله إياكم عن عجز حاشا لله، وإنما لأنه لم يشأ أن يذهبنا لما في ذلك من الحكم البالغة، وكان الله على ذلك أي على إهلاككم بالمرة وتخليق غيركم قديرا أي بليغ القدرة، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق آخرين وما ذلك على الله بعزيز. قال بعض السلف ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره، ثم قال عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يعني من كان يريد ثواب الدنيا مثلا كالمجاهد يجاهد لطلب ثواب الدنيا الغنيمة مثلا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يستطيع أن بهذا الجهاد نفسه بنفس الفعل الذي يفعله هو الجهاد أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة، أن يطلب فما له يطلب أخذتهما ويقتصر على طلب الدنيا، فليطلبهما أو ليطلب الأشرف منهما وهو الآخرة، كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق

ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بخرص على أهل خيبر أو يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم أرادوا أن يرشوا عبد الله بن رواحة كي يرفق بهم في الخرص في تقديم هذه الثمار فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض هذا أثر من آثار يعني رحمة الله سبحانه وتعالى العالمين جميعا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهذا هو العصر الذي علمه الإسلام للمسلمين يعني ونماذجه يعني كثيرة جدا لا تكاد تحصى إذا حاولنا استبطاء هذا العزم وكيف طبق المسلمون الأوائل منهم والأواخر يعني هذا المعنى وهو إقامة العدل وإقامة الشهادة بالقسط ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين ثم قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا وإن تلووا يعني إن تحرفوا ألسنتكم عن الشهادة على وجهها أو تعرضوا يعني تعرضوا عنها بكتمانها إما أن يشهد لك الشهادة محرفة مزورة أو يعرض عن الشهادة بكتمها فإن الله كان بما تعملون خبيرا يعني فيجازيكم على ذلك فهنا تهديد أن من يفعل ذلك يشهد يعني يحرف الشهادة عن وجهها أو يكتم الشهادة التي يعرفها فإن الله سيجازيه على ذلك إن الله كان بما تعملون خبيرا قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لا شك أننا إذا حاولنا أن يعني نفتش عن هذه المعاني الآن في واقع أغلب المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ما تكاد تجد يعني أثرا لهذا العدل إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى وقليل من يقيمون هذه الشهادة على وجهها نجد الأثار الأصل بين الناس أن من يعني دفع الرشوة يكون الأمر في حقه وفي صالحه وصل الأمر إلى التعسف والظلم ويعني كما نسمع في كثير من المرافق من قدر على الظلم فإنه لا يحجزه عنه شيء إلا خوف المخلوق مثله أو ابتغاء مقصد دنيوي ويعني هذا من أشد مظاهر غربة الإسلام في هذا الزمان الآن توجد ناس عند المحاكم أمام المحاكم تؤجر كي تؤدي الشهادة أي شهادة بأي شيء والرجل يتكلم معاك المحامي يقول لك الشهود علي وهو ما شهد شيئا سبحان الله ما شهد شيئا يعني حتى ان احد الناس العاملين في السلك القضائي نفسه كما بلغني يعني من قريب انه كان خصومه معانا بين واحد واخر فهو بيقول له والمفرد المقاضي يقول له الشهود عليا يعني لا تحمل هم الشهود فمعنى ذلك شهود جاهزين شهود ما شهدوا شيئا لكن لاجل المعلوم مستعدين ان يبيعوا دينهم وطبعا لا شك ان انتشار هذه الظاهره يضيع حق المظلومين ويعني المهضومين ولهذه الآية ثمرات وهي عبارة عن أحكام منها وجوب العدل على القضاة والولاة وألا يعدل عن القسط لأمر تميل إليه النفوس وشهوات القلوب من غنى أو فقر أو قرابة يعني ينبغي أن يتنزه القاضي أو الحاكم بين الناس عن أن يعني ينحرف عن القسط وعن العدل بأي عنصر من عواصر الرغبة أو الرهبة أو ميل النفوس وشهوات القلوب سواء كان غنى أو فقر أو قرابة ليكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما والآية التي قبلها شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين بل يستوي عنده الدنيء والشريف والقريب والبعيد ويروى أن عمر أقام حدا على ولد له فذاكره في حق القرابة نشده بحق القرابة فقال إذا كان يوم القيامة شهدت عند الله أن أباك كان يقيم عليك الحدود وعندنا الحديث الأولى الذي كان أولى أن يذكره وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع أو لقطعت يدها أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحكم الثاني أنه يجب الإقرار على من عليه الحق ولا يكتمه لقوله تعالى ولو على أنفسكم يعني كان الحق عليك وتغلت عنه تقر به تقر وتقول نعم أنا أخذت كذا أنا لم أخذ كذا وهي تقر بالحق ولو على أنفسكم فلا تجحد الحق حتى لو كان يعود عليك بالضرر لأن هذا هو معنى قوله ولو على

يعني هؤلاء الذين يعني بعض الناس قالوا إذا كان هذا التفسير يعني يرد عليه إشكال، وهو أن الزمن الذي بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام يعني لا يمكن أن يكون نفس القوم الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني الذين ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا مؤمنين بموسى، ثم كافرين بالعجل، ثم مؤمنين بالعود لما رجع موسى عليه السلام، ثم كافرين بعيسى، بل هم إما مؤمنون بموسى وغيره أو كفار لكفرهم بعيسى والإنجيل. والجواب أن هذا إنما يرد لو أريد قوم بأعيانهم، لو أننا قلنا في التفسير إن المقصود بهؤلاء أناس بأعيانهم بأسمائهم فلان وفلان وفلان فعلوا كذا وكذا، فهذا يرد هنا هذا الإشكال، لأن هؤلاء لا يبقون من حياة موسى عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مش هيكونوا فلان وفلان بأسمائهم، وإنما يقول أن هذا إنما يرد لو أريد قوم بأعيانهم كالموجودين وقت البعثة. واضح؟ هل الموجودين وقت البعثة هم الذين اجتمع فيهم هذه الأفعال كلها؟ كلها لا. أما لو أريد جنس ونوع باعتبار عد ما صدر من بعضهم كأنه صدر من كلهم فلا إراد، ففي هذه الحالة لا يرد هذا الإشكال. المقصود جنس معين، جنس اليهود لعنهم الله، جنس اليهود ابتداء من بعثة موسى عليه السلام، أو اليهود الذين كانوا بعد يعني بعد حينما بعث عيسى، أو الذين كانوا موجودين حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد جنس اليهود وليس المراد أقوام بأعيانهم، جنس اليهود، خاصة أن اليهود قبحهم الله يعني صفاتهم واللؤم الذي في طباعهم والغدر وانطباع الأخلاق والرذائل فيهم يعني هذا لا يكاد يتغير، صفات راسخة في الشخصية اليهودية عبر الأجيال وعبر التاريخ. ولذلك نلاحظ دائما القرآن الكريم خاطبهم، خاصة في أوائل القرآن في سورة البقرة خاطبهم بجرائم آبائهم وأجدادهم كأنهم هم الذين فعلوها. لماذا؟ لأنهم كانوا لأنهم راضون عنها فما زالوا إلى اليوم يعني موقفهم العدائي من الأنبياء عليهم السلام وشتم الأنبياء وسب الأنبياء واضح يعني مما يشتهرون به. فالأخلاق واحدة والطباع واحدة وهم راضون عن أفعال آبائهم وأسلافهم، فلذلك خاطبهم القرآن اليهود الذين كانوا حاضرين وقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاطبهم كأنهم هم المسؤولين عن كذا وكذا من الجرائم الذي وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. اليهود الذين كانوا موجودين في زمن البعثة هم الذين قالوا، لا المقصود جنس اليهود، لأن هؤلاء الأخلاف كانوا موافقين لأفعال وراضين عن أفعال أسلافهم، بئس السلف والخلف. فالمقصود حينئذ استبعاد إيمانهم لما استقر منه ومن أسلافهم. القول الثالث قال آخرون بل المراد المنافقون، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا قال آخرون المراد المنافقون. فالإيمان الأول إظهارهم الإسلام، إن الذين آمنوا يعني في الظاهر أظهروا الإسلام، ثم كفروا يعني كفروا بعد ذلك وهو بالنفاق، يعني كفرهم الثاني هو يعني الإيمان الأول هو إظهار الإيمان، إظهار الإيمان فقط، الكفر الثاني هو أو أقصد الكفر الذي بعد الإيمان الأول هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم. ثم آمنوا، الإيمان الثاني هو أنهم كلما لقوا جمعا من المسلمين قالوا إنا مؤمنون. ثم كفروا، الكفر الثاني هو أنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ثم ازدادوا كفرا، ازديادهم في الكفر هو جدهم واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد في حق المسلمين. وإظهار الإيمان قد يسمى إيمانا، قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني حتى يظهرن الإيمان. قال القفار رحمه الله تعالى وليس المراد بيان هذا العدد بل المراد ترددهم، ليس المراد ان احنا نعد الكفر الاول هو كذا، الايمان الاول هو كذا، الكفر الثاني هو كذا، الايمان الثاني هو كذا، لا، لكن المقصود من هذا التنويع بيان ترددهم كما وصف الله تعالى فقال مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. والذي يدل عليه على هذا الوجه قوله تبارك وتعالى بعد هذه الايه مباشره بشر المنافقين، الذين قالوا ان المقصود بالآية التي فيها ان الذين امنوا ثم كفروا الى اخره المنافقون، قالوا الآية المقبلة مباشرة بعدها هي قوله